قال قد كثر هل كثرة الإجازات في المرويات دليل على رفعة من حصلها، لأن بعض الإخوة عندما يحصل بعض الخلاف مع إخوانهم يستغلون أو كذا على رجحان قول بهذه الإجازات، فنرجو شيخنا التوجيه. قد تكلمنا بارك الله فيكم عن الإجازات وبينا أن الإجازات أقسام، منها المعتبر ومنها غير المعتبر. الإجازات المعتبرة هي الإجازات بشرطها عند أهلها، عند أهل الحديث، وكونه تحصل الإجازة تقرأ طرفا أو نتفا ثم يجيزك، هذا لا يدل على شيء، لأنه قد يكون المجيز أجهل ممن قرأ عليه، وهذا موجود بارك الله فيك. ولأهل الأهواء طرائق لصيد الشباب السني السلفي وصرفهم عن العلم، بماذا؟ بدعوى منح الإجازات، وقد بينا هذا وذكرناه وفصلناه في لقاء في مسجد ذي النورين ومنشور هو موجود، فانتبهوا بارك الله فيكم. لا تعني الإجازة أي شيء، خذها، لا تعني الإجازة التي تجازى الآن عند كثيرين أي شيء، غايتها ورقة أنه أجازك. هل هو أهل أصلا للإجازة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل كبير. نعم، فانتبه بارك الله فيك. لا، إذا وقع الخلاف كما يقول الأخ يستدلون على رجحان قول أنا عندي إجازة أنت ما عندك إجازة. هل تعلم أن الممنوع ليس أن تتكلم ليست عندك إجازة، المعلوم الممنوع أن تتكلم في مسألة وأن تقول على الله ما لا تعلم، هذا هو الممنوع، هذه هي الجريمة. ليس الجريمة أنك تتكلم في المسألة وما عندك إجازة، الجريمة أن تقول على الله ما لا تعلم، ولو كانت عندك إجازات من هنا إلى فوق السقف فكان ماذا؟ واضح؟ فانتبه. نعم، هناك بعض العلماء يجيز ويشدد في الإجازة، لا يعطيك إياها إلا بعد تيقظ وتثبت من أمرك وتقرأ عليه وتدرس عليه ثم يجيزك، هذا موجود، هذا موجود، وهم قلة وندرة، وبعضهم قد مات رضي الله عنهم ورحمهم. طبعا رضي الله عنهم نطلب من الله أن يرضى ويغفر لهم، هذا المقصد، دعاء. فانتبهوا بارك الله فيكم من مثل هذا. أنا سألني بعض الإخوة، يمشي زيد وعمر من الناس إلى فلان وفلان، يا عنده إجازات، هو يجرك بس يريد أنك تأتي، وبعدين هل تظن أن ما يحصل في بعض اللقاءات كما يقال يعني تحصيل الإجازة في جرد سنن أبي داود وقراءة السماع يسمونه، هذا ما هو مجال السماع، هذا الذي تحصل، وقد تكلمت عليها وبينتها بالتفصيل أيضا في ذلك اللقاء، هذا الذي يحصل هضرمة وسفه وافتيات، يجلس أحدهم يقول نعرض ونستعرض البخاري، فتجده يقرأ في ساعة أكثر من 150 إلى 200 حديث، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كأنه هذرما وهذا كهذ الشعر، أعوذ بالله، يغلط القارئ ويصحف في الأسماء ويحرف في الكلمات ويأكل بعض اللقاط والأحرف، نعم، ولا يضبط الجالس. هل وهذا السامع أو الشيخ الذي جلس أو المتشيخ لا يقوم ولا يصوب ولا يصحح هذا التصحيف وهذا التحريف وهذا القطع وهذا السقط، لا يصوبه، ما الفائدة من هذه الإجازة؟ قل لي، هل تظن أن هذا هو السر وهذا هو العرض؟ ليس هذا على سنن أهل العلم أبدا، وكذب من يقول أنها طريقة العلماء، هذه الطريقة يكذب على العلماء. العرض تمسك وأمسك وأقرأ وأتأمل معك وأقومك وأصوبك، في ساعة وفي ساعتين أو ثلاثة يقرؤون 600 إلى 800 حديث، وفيها ما فيها ما قلنا، ما في أي شرح ولا بيان ولا، ثم يعطيك إجازة. إجازة على ماذا؟ انتبه بارك الله فيك، فاحذر. على كل حال، من أخذ الإجازة من أهلها بطريقة أهلها فلا حرج في هذا، يكون حافظ على السلسلة فقط، هي محافظة ليس فيها مزية، هي محافظة على السلسلة فقط، محافظة على سلسلة الإسناد، وإذا الكتب مدونة والحمد لله. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.